ما في شيلك من قلبي ولا في خليك اطلع من بحر عيونك حتى رجع اغرق فيه ومن قلب العتمة تاخدني بسمي مثل المنارة عبر الأمل هي البداية واخر الحكاية بحلمي من وجع هربان من الذكرى من خوفي من الماضي ليرجع من خوفي من بكرة وبصحى صوتك على مس ايدي كأني خلقان من جديد انتي دواي واخر مناي انتي ملاك الجاي نبعي رسيني عبر العمر اللي جاي وخبيني معي